يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كتاب الصيام من سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام لمؤلفه العلامة الإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني رحمه الله تعالى. رمضان أقبل كتاب النفيس، جمع فيه مؤلفه رحمه الله جملة من الأحاديث المتعلقة بالصيام مع بيان معناها وبيان الفوائد والأحكام الفقهية المستنبطة منها، شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد السلام بن سالم السحيمي حفظه الله تعالى. الله يجزي الصائمين لأنهم من أجله سخروا بكل صعاب، لا يدخل الريان إلا صائم، أكرم بباب الصوم في الأبواب. مع الدرس 17. الحمد لله، أحمد ربي وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأثني عليه الخير كله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا وقفنا على الأحاديث المتعلقة بقيام ليلة القدر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. قال الأمير الصنعاني رحمه الله في كتابه سبل السلام: وقت ليلة القدر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام للسبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. متفق عليه. نعم، ليلة القدر ليلة شريفة مباركة عظيمة. قال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهي باقية في قول أكثر أهل العلم، وأنها في رمضان لقوله صلى الله عليه وسلم: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان. وهذا الحديث الذي سنقرأ كلام المصنف فيه يدل على ذلك، ويستحب طلبها في جميع ليالي رمضان، وفي العشر الأخيرة منه آكد، وفي ليالي الوتر آكد. واختلف أهل العلم في أي هذه الليالي أحرى أن تكون ليلة القدر، قيل ليلة 27، وقيل ليلة 23، وقيل 25، وقيل 21، وأحراها الذي عليه أكثر أهل العلم أنها ليلة 27. الله عز وجل أخفى علمها لحكمة، وهي أن يجتهد المسلمون في تحريها وفي العمل الصالح، وأن يكثروا من ذلك. ومن أهل العلم من يقول أنها تتنقل، أن قد سنة تكون 27 وسنة 25 وهكذا. فسنذكر كلام المصنف وما قيل فيها وكيفية قيامها، وكذلك من يكتب له ذلك، هل هو من كشفت له فرآها، أو أن كل من قام في هذه الليلة وإن لم يرى العلامات التي تذكر أنها من علاماتها أنه يحصل له الأجر. نعم. قال الصنعاني رحمه الله: وقوله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال المصنف: لم أقف على تسمية أحد من هؤلاء. وقوله قروا بضم الهمزة على البناء للمجهول، ليلة القدر في المنام أي قيل لهم في المنام، هي في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى بضم الهمزة أي أظن. وقوله رؤياكم قد تواطأت أي توافقت لفظا ومعنى. وقوله في السبع الأواخر فمن كان متحريها فليتحرها بالسبع الأواخر، متفق عليه. وأخرج مسلم من حديث ابن عمر مرفوعا: التمسوها في العشر الأواخر، فإن ضعف أحد أو عجز فلا يغلبن على السبع البواقي. وأخرج أحمد: رأى رجل أن ليلة القدر ليلة 27 أو كذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: التمسوها في العشر البواقي في الوتر منها. وروى أحمد من حديث علي مرفوعا: إن غلبتم فلا تغلبوا على السبع البواقي. إنما هذه الروايات الصحيحة تدل على أن أحرى ما تكون ليلة القدر هي في العشر الأواخر، وأحرى ما تكون في الوتر منه. وقد وردت ألفاظ صريحة أنها أحرى ما تكون في ليلة 27 كما سيذكرها المصنف في الحديث الذي بعد هذا الحديث. نعم. قال رحمه الله: وجمع بين الروايات بأن العشر للاحتياط منها، وكذلك السبع والتسع، لأن ذلك هو المظنة، وهو أقصى ما يظن فيه الإدراك. وفي الحديث دليل على عظم شأن الرؤيا وجواز الاستناد إليها في الأمور الوجودية، بشرط أن لا تخالف القواعد الشرعية. أي نعم، الرؤيا كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الرؤيا أنها جزء من 46 جزء من النبوة. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: لا رسول بعدي ولا نبي بعدي، وإنما هي المبشرات. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن المبشرات، فقال: هي الرؤيا الصالحة من الرجل الصالح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا قال الصنعاني: الحديث دليل على عظم شأن الرؤيا وجواز الاستناد إليها في الأمور الوجودية، في الأمور الوجودية وليس الأمور الغيبية، إن الأمور الغيبية يوكل علمها إلى الله عز وجل. يقول: بشرط أن لا تخالف القواعد الشرعية. فالعلماء مجمعون على أن ما جاء في الشرع وثبت في الشرع فإنه يجب العمل به ولا يجوز تغييره، حتى ولو رأى الإنسان ما رأى. حتى قالوا: لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا فلان اعمل كذا أو اعمل كذا أو اعمل كذا، فإذا كان هذا المأمور به ليس مما ثبت في الشرع عن النبي صلى الله عليه وسلم بما جاء في القرآن والسنة فلا يعمل به. فلذلك الصنعاني ذكر هذا الأمر المهم، إنه بشرط أن لا تخالف القواعد الشرعية. فإذا رأى شخص الرؤيا وعبره له شخص آخر، إذا فيها مخالفة للشرع لا يجوز له أن يعمل بها، لأن هذه أمور غيبية يستأنس بها، يستبشر بها إذا كانت من رجل صالح وعرف بالصدق وعدم الكذب، وعرف بلزوم السنة، وعرف بالمحافظة على الأعمال الصالحة، فهي من المبشرات ومن الأمور الحسنة. لكن لا يعمل بأي رؤيا جاء فيها مخالفة لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مما يتعلق بأحكام الدين. نعم. قال رحمه الله: وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ليلة القدر ليلة 27، رواه أبو داود، والراجح وقفه، وقد اختلف في تعيينها على 40 قولا أوردتها في فتح الباري. وقوله: وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ليلة القدر ليلة 27، رواه أبو داود مرفوعا، والراجح وقفه على معاوية، وله حكم الرفع. أين قال وله حكم الرفع؟ لأن مثل هذا ما يعرف بالرأي. فهذا الصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، كاتب وحي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الإمام الجليل والذي ولغ المبتدعة قديما وحديثا في عرضه رضي الله عنه، وهو كاتب وحي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الصحابي قال عنه العلماء أهل السنة والجماعة: هذا كالستر لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن من ولغ فيه أو تعرض له فإنه سيكشف هذا الستر، ثم بعد ذلك يقع في بقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك المبتدعة قديما وحديثا أول ما يبدأون في الطعن في معاوية رضي الله عنه، فيطعنون فيه، ثم بعد ذلك يستسهلون الأمر فيطعنون في غيره، إلى أن وصل الأمر ببعض الطوائف الضالة المضلة أن طعنت في أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا، حتى لم يبقوا من الصحابة إلا النفر اليسير بزعمهم، وأن الصحابة ارتدوا وأن الصحابة كفروا وأن الصحابة كذا، وبداية الأمر كان طعن في معاوية ثم هكذا. ولذلك كلمة علماء أهل السنة والجماعة مجمع من قديم على أن معاوية كالستر لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كسر هذا الستر انفتح باب الشر على الناس. فإذا رأيت شخصا يطعن في معاوية رضي الله عنه أنه بداية انحرافه وضلاله وخروجه عن السنة وزندقته، خذ قاعدة. القاعدة الثانية أن كل من رأيته يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكن كما قال الإمام أحمد، اتهمه على الإسلام. أي شخص يطعن في الصحابة اتهمه على الإسلام. لماذا؟ لأن الله عز وجل أثنى على الصحابة، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. محمد والذين معه، يقول صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، فوالله لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. حبهم إيمان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح، وبغضهم نفاق. وهل جاءنا هذا الدين إلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك العلماء يزنون فهم القرآن والسنة بميزان دقيق عظيم، وهو بفهم الصحابة. لماذا؟ لأنهم عاصروا التنزيل وسمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم ووعوه ثم طبقوه في واقعهم، في حياتهم، في جهادهم، في عباداتهم، في معاملاتهم، ثم نقلوه إلينا. ما أحد عرف الدين إلا عن طريق هؤلاء رضي الله عنهم، لأنهم نقلته. فإذا طعن في النقلة طعن في المنقول، وهو هذا الدين. فلذلك لما سئل الرازي، الإمام الرازي، أمن يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال هؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا، يعني شهودنا على هذا الدين وهم الصحابة. قال فالطعن فيهم أولى وهم زنادقة. فخذها قاعدة، إذا رأيت أحدا يسب أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاتهمه على الإسلام، لأن القرآن زكاهم والنبي أثنى عليهم، وما عندنا شيء أقوى من القرآن ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرت لكم تجرأ الناس حتى لم يبقوا من الصحابة إلا النفر اليسير، وعل إبقاء النفر اليسير هو من باب التلبيس على الناس ومن باب النفاق ومن باب مخادعة الناس. وإلا كيف يكون معظم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجوا عن الدين وارتدوا وبقي هذه البقية بزعمهم؟ فمعاوية يروى عنه أن ليلة القدر هي ليلة 27، وهذا مثل ما يعرف بالرأي يكون له حكم المرفوع. فلذلك أكثر أهل العلم أو جمهور العلماء يرون أن من أحرى الليالي هي ليلة 27، لكن لا يجزم قطعا بأن هذه الليلة، لا سيما على قول من قال أنها تتنقل، على قول من قال أنها تتنقل في أيام الوتر، لكن يجتهد المسلم في تحصيلها. ما هي الأعمال التي يعملها المسلم في هذه الليلة ليتحرى ليلة القدر؟ أولا إحياء ليلة بالقيام بالصلاة، وثانيا بالدعاء، وخصوصا ما ورد اللهم أنك عفو تحب العفو فاعف عنا، الإكثار من تلاوة القرآن والتسبيح والتهليل والتحميد. هذه الأشياء الثلاثة هي التي تحيا بها ليالي القدر، إضافة إلى أن الإنسان كان صائما فيكون هذا أشياء يعني يحرص عليها المسلم في هذه في الليالي العشر وفي الوتر منها، لعل الله يمن عليه بأن يوفق لقيام هذه الليلة العظيمة الشريفة. نعم. قال الصنعاني رحمه الله، وقوله وقد اختلف في تعيينها على 40 قولا أوردت أبي فتح الباري، ولا حاجة إلى سردها لأن منها ما ليس في تعيينها كالقول بأنها رفعت والقول بإنكارها من أصلها، فإن هذه عدها المصنف من الأربعين، وفيها أقوال أخرى لا دليل عليها، وأظهر الأقوال أنها في السبع الأواخر. قال المصنف في فتح الباري بعد سرده الأقوال: وأرجحها كلها أنها في وتر العشر الأواخر، وأنها تنتقل كما يفهم من حديث هذا الباب. تتنقل. نعم. وأنها تتنقل كما يفهم من حديث هذا الباب. وأرجاها أوتار الوتر عند الشافعية 21 و23 على ما في حديثي أبي سعيد وعبد الله بن أنيس، وأرجاها عند الجمهور 27. فالمسلم يقوم الليالي كلها ولا يترك ليلة من هذه الليالي لعل الله عز وجل يمن عليه فيوافق هذه الليلة، فيقوم العشر كلها، وفي الوتر منها يزداد في التعبد لله عز وجل بقراءة القرآن وبكثرة الصلاة والذكر والدعاء والاستغفار. نعم. ماذا يقول من وافق ليلة القدر؟ وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. رواه الخمسة غير أبي داود وصححه الترمذي والحاكم. قال الصنعاني رحمه الله: قيل علامتها أن المطلع عليها يرى كل شيء ساجدا، وقيل يرى الأنوار في كل مكان ساطعة حتى في المواضع المظلمة، وقيل يسمع سلاما أو خطاما من الملائكة، وقيل علامتها استجابة دعاء من وقعت له. وقال الطبري: ذلك غير لازم، فإنها قد تحصل ولا يرى شيء ولا يسمع. إن الصنعاني ذكر بعض علامات ليلة القدر التي يذكرها العلماء، ومنها قوله أن يرى كل شيء ساجدا، هذا من العلامات الضعيفة التي ذكر أهل العلم، يعني ترى الشجر ينحني إلى الأرض ثم يرتفع، وهكذا كل شيء تراه ساجدا. وقيل يرى الأنوار ساطعة في كل مكان ولو كان هذا المكان مظلم، لكن في المدن الآن مع الإضاءة ومع ما تستطيع أن ترى هذا النور الذي يعني يذكره بعض أهل العلم. قيل يسمع سلاما أو خطابا من الملائكة، وقيل علامتها استجابة دعاء من وقعت له. أقوى علاماتها أن الشمس تطلع صبيحتها ليس لها شعاع صافية، وهذا جاءت فيها حديث صحيحة، يعني ترى ليلة صبيحتها صافية لا شعاع فيها، وكما جاء في الحديث ليلة السمحة كأن فيها قمرا ساطعا. ذكر بعض العلماء ومنهم الشيخ الشنقيطي رحمه الله صاحب أضواء البيان أن الملائكة هي تنزل، الملائكة سلام هي حتى مطلع الفجر، الملائكة تنزل في هذه الليلة، فيقول بعد الفجر تصعد هذه الملائكة بعد أن كانت على الأرض فتحجب شعاع الشمس، تحجب شعاع الشمس عند صعودها إلى السماء، كذا ذكر في التفسير، فتكون يعني الشمس ترى صافية ولا شعاع لها، على تفسيره رحمه الله تعالى أن الذي حجب الشعاع هو كثرة الملائكة الذين صعدوا إلى السماء والله أعلم. لكن هذه العلامات صحت بها الأحاديث أنها ترى مثل هذه يعني الرؤيا التي أو بمثل هذا المنظر الذي ذكر الحديث صحت به. نعم. قال الصنعاني رحمه الله: ذكروا أشياء أخرى، الرياح تكون ساكنة وما في سحاب ما في مطر، وذكر بعض العلماء رحمهم الله تعالى أنه في ليلة القدر ينشرح الصدر، صدر المؤمن، وتطمئن نفسه ويجد لذة في العبادة أكثر مما كان يجدها في غير هذه الليلة، فتكون هذه الأشياء إذا وجدت من البشرات الطيبة، أنه يطمئن قلبه ينشرح صدره يجد لذة في العبادة في القيام أكثر مما كان يجده في غير هذه الليلة. نعم. واختلف العلماء هل يقع الثواب المرتب لمن اتفق أن وافقها ولم يظهر له شيء أو يتوقف ذلك على كشفها. نعم، يعني هل الثواب اللي هو 1000 سنة خير من 1000 سنة؟ 1000 سنة هذه كم تعدل؟ 83 سنة عمل، يعني إن العمل الصالح فيها يعدل عبادة 83 سنة في غيرها بدونها، يعني بدونها. فهل هذا الثواب فقط هو لمن كشفت له فرأى العلامات، أو أن كل من قدر له أن هذه الليلة هي الليلة وهو موجود يقوم يعبد الله عز وجل يكتب له الأجر؟ الصنعاني ذكر قولين، قول أنها تكون لمن كشفت له، والآخر له أجر لكن ليس بمثل هذه الأجر. لكن كثير من أهل العلم يرون أن المقصود يحصل بتوفيق الله، بحيث أن العبد إذا كان قائم بالعبادة المشروعة في هذه الليلة قيامه هو في هذه الليلة تدخل في من يحصل له الأجر، لأن الله عز وجل لماذا أبهمها؟ لنزداد في العبادة والقرب إلى الله. فإذا كان الشخص في هذه الليالي قامها كلها مخلص لله يرجو ثواب الله عز وجل، فوجدت هذه الليلة اللي هي ليلة القدر وهو قائم بهذه العبادة، إذن بحول الله وقوته يكتب له الأجر، يكتب له الأجر. نعم. ذهب إلى الأول الطبري وابن العربي وآخرون، وإلى الثاني ذهب الأكثرون، ويدل له ذهب الأكثرون، هذه تحتاج تحرير يعني واستقراء أنهم الأكثرون، فلذلك ترض على لفظة الأكثرين أو حتى قول الجمهور. نعم. ويدل له ما وقع عن مسلم من حديث أبي هريرة بلفظ من يقم ليلة القدر فيوافقها، قال النووي أي يعلم أنها ليلة القدر، ويحتمل أن المراد يوافقها في نفس الأمر وإن لم يعلم هو ذلك. ورجح هذا المصنف، ورجح هذا المصنف يعني الحافظ بن حجر رجح هذا القول، أن المقصود بالموافقة هي موافقة قيام الإنسان بالعبادة في هذه الليلة حتى لو لم تكشف له ولو لم يرى العلامات التي يستدل بها على أنها علامة ليلة القدر. لماذا جاء في الحديث في صبيحتها ترى الشمس لا شعاع لها؟ هذا في الصبيحة بعد، ما هو قبل، فكون هذه تذكر بعد وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، دليل على أن المقصود أن من قام هذه الليلة وصادف قيامه وجود ليلة القدر أنه يكتب له الأجر، فالعلامة الظاهرة ترى بعد وليست قبل وليست أثناء، فهذا دليل أو يؤكد أن المقصود أن كل من قام هذه الليلة حتى لو لم يراها أنه يكتب له الأجر، أنه يكتب له الأجر. فالذي يظهر الله أعلم أن المقصود بالموافقة هو موافقة قيام الإنسان ليلة القدر حتى وإن لم يرى علاماتها. نعم. قال رحمه الله ولا أنكر حصول الثواب الجزيل لمن قام ابتغاء ليلة القدر وإن لم يوافقها، وإنما الكلام في حصول الثواب المعين الموعود به وهو مغفرة ما تقدم من ذنبه. أي نعم. يحرم شد الرحال لزيارة الصالحين لقصد التبرك. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى، متفق عليه. أي نعم. هذا الحديث جاء بلفظ لا تشد الرحال بالنفي، وجاء بلفظ في الصحيحين لا تشد الرحال، لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، يعني جاء بالنهي الصريح عن شد الرحال إلا إلى 3 مساجد، وجاء بالنفي لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. والنفي هنا بمعنى النهي، بمعنى النهي أي أن المسلم منهي أن يشد رحله، والمقصود السفر، إلا إلى 3 مساجد، المسجد الحرام يقول ومسجدي هذا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى، هذه أعظم بقع مقدسة هي 3 مساجد، المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف والمسجد الأقصى. المسجد الحرام له حرم بإجماع أهل العلم أنه ما عدا الحل هو من الحرم ومعروفة حدوده. والمسجد الأقصى ليس له حرم، إنما المسجد الذي جاء الفضل فيه هو المسجد، لكن ليس للمسجد حرم بحيث يمنع فيه الصيد أو يمنع فيه قطع الشجر أو نحو ذلك. ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم اختلف العلماء هل له حرم أو ليس له حرم، والصحيح أن له حرم، للأحاديث الصحيحة المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، ما بين عير إلى ثور، فالصحيح أن المدينة لها حرم. فهذا الحديث دل على أنه لا يجوز أن تشد الرحال ولا يجوز السفر إلا إلى ثلاثة مساجد. المقصود به كما ذكر العلماء سيذكره الصنعاني هنا، ما هو الشيء المحرم؟ الشيء المحرم أن تقصد بقعة بعينها مكان لتتعبد الله فيه بخصوصه، فليس ثمة مكان يقصد للعبادة ويشد الرحل إليه إلا هذه الثلاثة مساجد، لا يوجد بقعة أخرى، ولا يجوز أن يذهب الإنسان إلى أي بقعة أو مكان في الدنيا من أجل التعبد فيه إلا في هذه الثلاثة أماكن. لا يجوز أن يشد الرحل لقبر، لضريح، لشخص من أجل التبرك به أو طلب البركة أو أي غرض من هذه الأغراض. فالمقصود النهي عن بقعة ومكان بعينه تشد الرحل إليه من أجل التعبد، وليس المقصود المنع أنه لا تسافر إلى أي مكان، لا، تسافر للعلم، تسافر للتجارة، تسافر للزيارة، تسافر لأي غرض من الأغراض المباحة في الشرع، لكن أن تقصد بقعة بعينها للتعبد فيها هذا هو الممنوع. فأعظم الأمكنة فضل هي المساجد، فإذا كان المساجد ممنوع أن تشد الرحل إلا إلى هذه الثلاثة من باب أولى بقية المساجد وبقية البقع، ومن باب أولى إذا كانت قبور أو أضرحة أو مشاهد أو نحو ذلك فلا يجوز شد الرحال إليها. نعم. قال الصنعاني رحمه الله: وقوله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد بضم الدال المهملة على أنه نفي، ويرى بسكونها على أنه نهي. قوله: الرحال جمع رحل، وهو للبعير كالسرج للفرس، وشده هنا كناية عن السفر لأنه لازمه غالبا، لأنه لازمه غالبا. نعم. وقوله: إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام أي المحرم، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى، متفق عليه. اعلم أن إدخال هذا الحديث في باب الاعتكاف لأنه قد قيل إنه لا يصح الاعتكاف إلا في الثلاثة المساجد. إنما المصنف ذكر سبب ذكر هذا الحديث في باب الاعتكاف، اللي أنه قيل أنه لا يصح الاعتكاف إلا في الثلاثة المساجد، وذكرنا هذه المسألة سابقا، وأن الاعتكاف يصح في كل مسجد لقول تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد. ألف المساجد تفيد العموم، فأي مسجد أقيم وتصلى فيه الصلاة وتصلى فيه الجماعة فإنه يصح الاعتكاف فيه. ولا شك أن الاعتكاف في هذه الثلاثة مساجد هو أفضل ما يكون من اعتكاف في غيرها من المساجد. نعم. قال رحمه الله: ثم المراد بالنفي النهي مجازا. نعم. كأنه قال: لا يستقيم شرعا أن يقصد بالزيارة إلا هذه البقاع لاختصاصها بما اختصت به من المزية التي شرفها الله تعالى بها. أين لا أن يقصد بالزيارة إلا هذه البقاع الثلاثة لاختصاصها بما اختصت به من المزية التي شرفها الله وعظمها بها. نعم. والمراد من المسجد الحرام هو الحرم كله، لما رواه أبو داود الطيالسي من طريق عطاء أنه قيل له: هذا الفضل في المسجد الحرام وحده أم في الحرم؟ قال: بل في الحرم كله. ولأنه لما أراد صلى الله عليه وسلم التعيين للمسجد قال مسجدي هذا، والمسجد الأقصى بيت المقدس، سمي بذلك لأنه لم يكن وراءه مسجد كما قال الزمخشري. نعم، المصنف هنا يقول أن المراد من المسجد الحرام هو الحرم كله، حرم كله ما عدا الحج، يعني ما كان داخل الحرم فيأخذ حكم الحرم. وعلى هذا القول لو صليت في أي مسجد من مساجد مكة التي داخل حدود الحرم كصلاتك في المسجد الحرام، هذا قول لكثير من أهل العلم. وبعض أهل العلم يخص 100,000 صلاة التي جاءت بما إذا كانت في المسجد الحرام، ويرى أن خارج المسجد حكمه ليس مثل الصلاة في داخل المسجد الحرام. وبعض أهل العلم يرى أن الصلاة في الحرم أي جزء من الحرم تأخذ أجر الصلاة في المسجد الحرام، ونقل كلام عطاء هنا. وأيضا قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه الآية سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، من المسجد الحرام، وهو إنما أسري به من بيت أم هاني، يعني من بيت وليس من داخل المسجد، فقالوا هذا دليل على أن الحرم كله يأخذ الأجر. لا شك أنه حتى على هذا القول تبقى الصلاة داخل المسجد الحرام أفضل، لكن على هذا القول جميع المساجد في مكة التي داخل حدود الحرم يكون فيها الأجر الذي هو 100,000 صلاة. وأما مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فإنما الأجر في 1,000 صلاة، أكثر من 1,000 صلاة، الحديث جاء أفضل من 1,000 صلاة هو ما كان في المسجد، ما كان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، المسجد كله بزياداته، لأن الزيادات من المسجد فتأخذ حكم المسجد. لكن لو صليت في مساجد أخرى خارج المسجد النبوي ما تأخذ الحكم، ما تأخذ الحكم. فالفضل هو في الصلاة في المسجد، في مسجدي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مسجدي هذا، ما قال في المدينة أو ما قال في بما هو حرم من المدينة، وإنما قال في مسجدي هذا. وفي مسألة ذكرها أهل العلم، هذا الفضل اللي هو 1,000 صلاة أو أكثر من 1,000 صلاة، هل يشمل الفرض والنافلة أو فقط اقتصر فيه على الفرض؟ الفرض لا شك في دخوله، لكن النافلة إنه النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة المرء في بيته أفضل إلا المكتوبة. من العلماء من قال أن كل صلاة تشرع لها الجماعة فإنها تأخذ هذا الأجر الذي هو 1,000 صلاة، فصلاة القيام، صلاة التراويح، تحية المسجد تكون فيها المضاعفة، تكون فيها المضاعفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس أول الأمر صلاة التراويح، صلاة التهجد في مسجده صلى الله عليه وسلم. فالسنن إذا كانت مما تجمع جماعة وتصلى في المسجد فيشملها هذا الفضل الذي هو 1,000 أكثر أو أفضل من 1,000 صلاة. نعم. قال رحمه الله: والحديث دليل على فضيلة المساجد هذه، ودل بمفهوم الحصر أنه يحرم شد الرحال لقصد غير الثلاثة. أي نعم، قال ودل بمفهوم الحصر، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، أنه يحرم شد الرحال لقصد غير الثلاثة، يعني أن تقصد بقعة بعينها كقبر أو مسجد أو مشهد أو إنسان ترى أنه صادق فتقصده بقصد البركة بزيارتك له بعينه، فهذه كلها تدخل في الممنوع من ذلك. نعم. كزيارة الصالحين أحياء وأمواتا لقصد التقرب، وقصد المواضع الفاضلة لقصد التبرك بها والصلاة فيها. وقد ذهب إلى هذا الشيخ أبو محمد الجويني، وبه قال القاضي عياض وطائفة، ويدل عليه ما رواه أصحاب السنن من إنكار أبي بصرة الغفاري على أبي هريرة رضي الله عنهما خروجه إلى الطور، وقال لو أدركتك قبل أن تخرج ما خرجت. أي نعم، يعني أبو بصرة رضي الله عنه لما علم أن أبو هريرة رضي الله عنه خرج إلى الطور الذي أنزل على موسى عليه السلام فيه وهو من أثار الأنبياء، أنكر عليه وقال لو علمت قبل أن تخرج لمنعتك من ذلك، ثم وافقه أبو هريرة رضي الله عنه لما استدل له هذا الصحابي بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، أو لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. نعم. واستدل بهذا الحديث ووافقه أبو هريرة، وذهب الجمهور إلى أن ذلك غير محرم، واستدلوا بما لا ينهض، وتأولوا حديث الباب بتأويل بعيدة، ولا ينبغي التأويل إلا بعد أن ينهض على خلاف ما أولوه الدليل. نعم. الصنعاني ذكر الجمهور، لكن حقيقة ما في استقراء أنه الجمهور، المنقول عن الصحابة وعن التابعين وكذلك على الأئمة المتبوعين أنه لا يشد الرحل لقصد بقعة بعينها إلا هذه الثلاثة مساجد. لعلي أقرأ كلام بعض الأئمة يعني في هذا بخصوصه، المنع من شد الرحال إلى المشاهد والقبور وعامة المساجد المعظمة إذا كانت غير هذه المساجد الثلاث، السبب فيه هو الحديث الذي ذكرناه لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب العلماء ماذا فهموا من هذه الأحاديث؟ هل فهموا أنك ما تسافر لغرض من الأغراض، للتجارة، للعمل، للعلم؟ لا هذا لا يدخل، وإنما مقصودهم أن تقص بقعة ومكان معين تشد الرحلة إليه، هذا هو الممنوع. مثلا الطواف لا يجوز إلا بالكعبة في المسجد الحرام، لا يجوز في أي مكان آخر في الدنيا، إذا هذا مكان خص بالطواف أو الكعبة. هذه المساجد الثلاثة خصت بأن يشد الرحل من أجلها، من أجل الصلاة فيها، ما عداها من البقع فلا تدخل في هذا الكلام. فالمنع من شد الرحال لأجل فائدة شرعية مثلا من طلب علم أو دعوة إلى الله ونحو ذلك، هذا لا يدخل في هذا المعنى، وإنما المقصود شد الرحل لبقعة معينة لتعظيمها. يقول ابن العتير رحمه الله تعالى المراد لا يقصد موضعا من المواضع بنية العبادة والتقرب به إلى الله تعالى إلا إلى هذه الثلاثة أمكنة تعظيما لشانها وتشريفا لها. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هذا النهي يعم السفر إلى المساجد والمشاهد وكل مكان يقصد السفر إلى عينه للتقرب، بدليل أن بصرة ابن أبي بصرة الغفاري لما رأى أبا هريرة راجعا من الطور الذي كلم الله عليه موسى قال لو رأيتك قبل أن تأتيه لم تأتيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، فوافقه أبو هريرة على هذا. فقد فهم الصحابي الذي روى الحديث أن الطور وأمثاله من مقامات الأنبياء مدرجة في العموم، يعني عموم النهي، وأنه لا يجوز السفر إليها كما لا يجوز السفر إلى مسجد غير المساجد الثلاثة. وأيضا فإذا كان السفر إلى بيت من بيوت الله غير الثلاثة لا يجوز يعني شد الرحل إليه، مع أن قصده لأهل مصره المصر يعني لأهل البلد يجب تارة ويستحب أخرى، يجب من أجل الجماعة وقد يستحب. وقد جاء في قصد المساجد من الفضل ما لا يحصى، فالسفر إلى بيوت عبادة أولى أن لا يجوز. وقال صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، هذا استثناء مفرغ، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، والكلام لشيخ الإسلام استثناء مفرغ، فإما أن يكون التقدير لا تشد إلى مسجد إلا إلى هذه الثلاثة، وإما أن يكون التقدير لا تشد إلى مكان مطلقا من الأمكنة التي تقصد وتعظم ويسافر لأجلها. فأما السفر لتجارة أو جهاد أو طلب علم أو زيارة أخ في الله أو صلة رحم ونحو ذلك فإنها لم تدخل في الحديث، لأن تلك لا يقصد فيها مكان معين، بل المقصود ذلك المطلوب حيث كان صاحبه. ولهذا لم يفهم أحد من هذا هذه الأمور، بخلاف السفر إلى البقاع المعظمة كطور موسى وكقبور الأنبياء والصالحين، فإن الصحابة والتابعين والأئمة فهموا دخولها في هذا الحديث، ولم يكن في السلف من ينكر دخولها في الحديث، ودخولها على أحد وجهين، يعني لم يكن أحد من السلف ينكر عدم دخول غير هذه الأماكن التي مقصودة بالتعبد إلا بحصره على هذه الثلاثة من ناحية المكان، أما ما عداها فلا يدخل في الممنوع. يقول رحمه الله تعالى: وإن قيل إن المستثنى منه هو المساجد فلا ريب أنه إذا لم يشرع السفر إلى المساجد فلا يشرع إلى هذه بطريق الأولى، فإن المساجد أفضل البقاء. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وأنت انظر كيف فرق رحمه الله تعالى بين السفر لتعظيم البقعة اللي هي المكان المقصود بالعبادة والتعظيم فيمنع حينئذ، وبين السفر لحاجة مشروعة أخرى لا يقصد فيها ذات المكان، وإنما المراد الحاجة إلى إلى إلى إلى ما يحتاجه لأجله كالتجارة أو طلب العلم أو صلة الرحم ونحو ذلك. فلا يصح إلزام القائلين بتحريم السفر إلى القبور أنهم يحرموا السفر مثلا إلى التجارة أو إلى العلم أو إلى الزيارة أو نحوها بدعوى الفهم من هذا الحديث، فإن العلماء لم يروا هذا من اللوازم اللازمة، وإنما هو مما يعني يقوله من لم يفهم كلامهم رحمهم الله تعالى. نعم نكمل الحديث. إذن الخلاصة في معنى الحديث أنه ليس هناك بقعة بعينها تخص بالسفر حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، إنما تقصد زيارة المسجد، ثم إذا وصلت المسجد السنة أن تقصد القبر فتزوره، فلا تحدث سفرا بقصد زيارة القبر على انفراده، إنما تسافر من أجل أن تصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. إذا وصلت مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لك أن تسافر وأنت لم تصلي تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم سنة ومن آكد السنن، لكن بشرط عدم شد الرحل من أجل ذلك، وليس هذا خاص بقبر النبي صلى الله عليه وسلم، بل كل القبور، كل القبور لا يشد الرحال من أجلها، لكن إذا وصلت إلى بلد مسلم أو مكان مثل هذا المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، إذن أصبح في حقك زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر أبي بكر وعمر مستحبة، وكذلك زيارة بقيع الغرقد وقبور الصحابة فيه، وزيارة سيدنا حمزة والشهداء معه هناك، فهذه مسنونة ومستحبة، لكن ليس بقصد السفر إليها من أجل زيارتها، إنما شد الرحل فقط لكل المساجد الثلاث، وأما زيارة القبور تكون بغير شد الرحل. نعم. قال الصنعاني رحمه الله: وقد دل الحديث على فضل المساجد الثلاثة وأن أفضلها المسجد الحرام، لأن التقديم ذكرا يدل على مزية المقدم، ثم مسجد المدينة، ثم المسجد الأقصى. وقد دل لهذا أيضا ما أخرجه البزار وحسنه من حديث أبي الدرداء مرفوعا: الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، والصلاة في مسجدي بألف صلاة، والصلاة في بيت المقدس بخمسمائة صلاة، وفي معناه أحاديث أخرى. ثم اختلف هل الصلاة في هذه المساجد تعم الفرض والنفل أو تخص الأول. قال الطحاوي وغيره: تخص بالفروض، لقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. نعم، هذا قول أهل العلم أنه تخص بالفروض، وهناك من أهل العلم من ذكرنا قوله أن ما تشرع له الجماعة أو يكون مشروعيته في المسجد كتحية المسجد الذي يصلي الإنسان إذا دخل المسجد، فتكون الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف صلاة أو أكثر، والمسجد الحرام بمئة ألف صلاة، وكذلك في مسجد القدس. نعم. قال رحمه الله: ولا يخفى أن لفظ الصلاة المعروف بلام الجنس عام فيشمل النافلة، إلا أن يقال لفظ الصلاة إذا أطلق لا يتبادر منه إلا الفريضة فلا يشملها. نعم. وبذلك نكون أنهينا كتاب الاعتكاف من كتاب سبل السلام للصنعاني،